الخطأ رقم واحد، محاولة أن تكون كاملاً. بينما تكتب لصديق حول الأمور المعتادة، قد تقع في خطأ إملائي في كلمة فقط في الصفحة الثانية من الخطاب، فتبدأ الكتابة من جديد. وفي منتصف المحاولة الثانية، تلاحظ شطباً في الصفحة الأولى، فتبدأ الكتابة من جديد مرة أخرى. وبينما تستعد لوضع توقيعك على محاولتك الثالثة، تدرك أنك أخطأت نحوياً وأنهيت جملة بحرف جر، ولذلك تعيد كتابة الصفحتين. لقد أضاع هذا الخطاب غير الهام لصديق وقتاً ثميناً، ولذلك أنت غاضب من نفسك. جزء كبير من عمل المهني كان عاماً وله أبعاد جماهيرية، بما فيها إلقاء الخطب أمام الجمهور. ومن البداية شعرت بأنني معرض للنقد، ليس فقط لأنني لست ماهراً أو مسلياً بما فيه الكفاية، ولكن أيضاً لوقوعي في أخطاء طفيفة. ولقد قال أحدهم إن النقد لا يقلقه إلا إذا جاء من شخص غريب عنه أو أحد معارفه أو زميله في العمل أو صديقه أو فرد من عائلته، وهذا بالضبط ما شعرت به. في إحدى الأمسيات في أواخر الخمسينيات، حيث كنت لا أزال مبتدئاً في مهنتي، كنت أقوم بالتدريس لفصل به عدد كبير من البالغين، واستخدمت كلمة التحير للإشارة إلى حالة الحيرة. وفيما بعد أخبرني أحد المعلمين أمام زميل آخر وهو يتكلف الابتسام إن كلمة التحير لا وجود لها، وأن الكلمة الصحيحة هي الحيرة. ولأنه كان محقاً، فقد أثر كلامه في نفسي بشدة، والآن يقلقني خطأ مثل هذا كما فعل حينئذ. ولكنني كلما تذكرت تلك اللحظة أحسست بالألم مجدداً، وفي تلك السنوات المبكرة لم أكن مدركاً بدرجة كبيرة مدى فرط جهودي التي أبذلها أحياناً لأكون كاملاً. وكلما كنت أرى حجم الجهد الذي أضعه على كاهلي، كنت أحاول تجاهله، ولمدة طويلة جداً كنت أضيع الكثير من الوقت والجهد في الدفاع عن سمعتي كشخص لطيف ومهني كفء. ومرت سنوات عديدة قبل أن أكتشف مدى التحرر الناتج عن تقبلي لنواحي القصور عندي، وعن الاعتراف بحقيقة أنني لست كاملاً ولن أكون كذلك. لا يوجد أحد كامل، نحن جميعاً نعلم ذلك، ولكننا بوصفنا أناساً لطفاء، فإن لدينا إحساساً متواصلاً لفعل الأشياء تماماً كما ينبغي في كل مرة من المرات. ونحن أيضاً نتطلب من أشخاص معينين أن يؤدوا وظائفهم بصورة كاملة على الدوام، مثل الطيارين وجراحي المخ ومهندسي الجسور والمحكمين القضاة. هؤلاء أيضاً يخطرون على بالنا، وبينما نحب جميعاً أن نكون كاملين في كل شيء، فإن الأشياء التي نبرع في أدائها أو نهتم بها أكثر هي التي تستحوذ على أفضل محاولاتنا، ونتيجة لذلك فإن لحظات نجاحنا في الإنجاز والأداء لا تجعلنا فقط نشعر بخصوصيتنا، ولكنها تمكننا أيضاً من الوصول إلى بعض من أسمى أهدافنا. إذن فأنت غالباً ما تقدر ما تشعرك به نزعتك إلى الكمال، ولكنك قد عشت بهذه النزعة الكمالية فترة كافية، والضغط الناتج عنها لكي تعلم أنها تثقل كاهلك، وبالمفارقة أنها تضايق غالباً الناس من حولك، وقد لا تتفهم تماماً سبب اتخاذك لهذه النزعة الكمالية، أو لا ترى أنها سيئة تماماً، ولكنك على الأرجح تعلم أنك ستستريح إذا توقفت عن ممارستها. فهم النزعة إلى الكمال على أنها نزعة اجتماعية، لكي نتوصل إلى التخلي عن النزعة إلى الكمال، ينبغي علينا أن نعلم أننا اجتماعيون بطبيعتنا، وأن هذه النزعة هي مسألة اجتماعية، ونحن اجتماعيون لأننا نستطيع إظهار جوانب هامة من شخصياتنا فقط من خلال العلاقة بالآخرين. نعم، نحن شخصيات فردية، ولكننا لا يمكن أن نكون أصحاء إذا انعزلنا عن الآخرين، والنفس الصحيحة الحقيقية هي النفس المندمجة في الجماعة. وأن ترى نفسك كفرد في جماعة يعني أن تدرك أن أفضل لحظاتك هي في الانسجام مع الآخرين، كالعمل في فريق أو لعب الرياضات الجماعية أو الأداء في مسرحية أو قراءة كتاب كتبه شخص آخر أو الذهاب في رحلة خلوية أو الاشتراك في الحفلات. وبوصفك فرداً تستطيع تجربة أو إنجاز شيء لذاتك، لا لمجرد الرضا الذاتي، ولكن لكي يأخذ هذا الشيء معناً كاملاً، ينبغي أن تشرك الآخرين فيه. فلتقف بنشوة أمام أجمل مشهد غروب رأيته في حياتك، فتجد نفسك مضطراً لأن تحكي عنه لعائلتك وأصدقائك، ولتكسب جائزة أو تنجز أكبر مبيعات في العام، أو تخبز أجمل فطيرة. ولكن إذا لم يسمع الأقربون لديك بكل ذلك، فستشعر بالوحدة وبالنقص، وحتى بأنك مخدوع. ونحن أيضاً اجتماعيون في أننا نتأثر بالآخرين، فأنت عبارة عن مجموع ديناميكي مؤلف من جميع من لامسوا حياتك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سلباً أو إيجاباً. وسواء كانوا أحياءً أم أمواتاً، فهم يسكنون داخلك بتأثيرهم المستمر عليك. ومن خلال ذكرياتك الشعورية واللاشعورية عنهم، ونحن اجتماعيون أيضاً في أننا لا نصنع أنفسنا. لقد كانت أسرنا وأصدقاؤنا والعالم بشكل أوسع هم من علمونا أن نصبح أشخاصاً، وأن نفكر ونبدع ونستخدم اللغة، وننمي مهاراتنا المحلية كأفراد في المجتمع. وهم أيضاً من أعطونا المعايير التي سنستمر في استخدامها للحكم على المبادئ الإنسانية والسلوكيات والإنجازات. ولولا هذه المعايير لما استطعنا أن ندرك ما ينبغي علينا أن نتوقعه من أنفسنا. ومن هنا تنشأ النزعة إلى الكمال، فنحن نجتهد لكي نكون كاملين لنفي بالمعايير التي وضعها لنا الآخرون. والآخرون هم كل من هؤلاء الذين يمكنون من إتمام حياتنا من خلال علاقتنا بهم، وهؤلاء الذين يسكنون بداخلنا من خلال تأثيرهم علينا، وهؤلاء الذين نرتبط بهم بطريقة لا فرار منها بوصفهم بشراً. وفي النهاية فإن محاولة أن نكون كاملين هي محاولة اجتماعية لا شعورية لإرضاء أنفسنا عن طريق إرضاء أولئك الآخرين. نزعة الكمال والقبول الاجتماعي. إن القوة الاجتماعية التي تقود نزعاتنا إلى الكمال، وبالتالي القوة التي يجب أن نتغلب عليها ونحولها لنتحرر منها، هي حاجتنا العميقة لنكون مقبولين. ولأننا تدربنا على أن نكون لطفاء، فإن هذه الحاجة تسيطر على كل لحظة من وعينا، مما يجعلنا نعمل كل شيء تقريباً بطريقة تجعل الآخرين الأقربين بالنسبة لنا يتأثرون بشكل كافٍ ليحبوننا ولا يفرطون فينا. وبدلاً من أن نتعلم كيف نتقبل أنفسنا، فإننا تدربنا على أن نجعل أنفسنا مقبولين من المجتمع. وعندما نفشل في ذلك نعاني من الإحباط. يقابل فرد ثلاثة من أصدقاء رئيسه في حفل، وبعد 10 ثوان يدرك أنه لا يستطيع تذكر أسمائهم. حينئذ يقضي 5 دقائق مرعبة محاولاً التخلص منهم دون أن يحرج نفسه. قبل أن تقدم جينيفر العشاء لهيئة الموظفين الموسعة الخاصة بمكتب زوجها، طلبت عدداً كبيراً من المحلات لتسأل عن أقل المشروبات ثمناً، وبعد العشاء تسمع أحد الضيوف يهمس للآخر: لم يعد أحد يقدم هذا النوع من الشراب، وفسدت الأمسية كلها. كان يعمل تيد بجدية في إعداد خطبة لزملائه، ويصفها العديد منهم بأنها مفيدة، ولكنه لا يفكر إلا في المقدمة التي ارتبك فيها، ولم يمكنه نسيان ذلك لمدة أسبوع. أحبت كيليو الرجل الذي قابلته مؤخراً، غير أنها سمعت أنه يحب النساء النحيفات جداً، ولذا فما كانت تأكل كثيراً، وراحت تحمل الأثقال وتمارس التمرينات الرياضية 6 أيام في الأسبوع لمدة 2 شهر. وبعد كل ذلك يخبرها أحد الأصدقاء أنه يراها ممتلئة بشكل جذاب يعجبه. يخبرنا علماء النفس أن الآباء يلعبون الدور الأساسي في إعطائنا القوة الدافعة نحو القبول الاجتماعي من خلال نمط سيطرتهم علينا. ليس المهم لدينا كيف عاملونا أو كيف كانوا متشددين حيال عنفوان مراهقتنا، يبقى دورهم حتى وإن كانوا فارقوا الحياة. ولربما كان سعينا الدؤوب نحو القبول الاجتماعي ليس إلا مجرد محاولة منا أن نستعيد تلك العلاقة التي شعرنا بها في أحضانهم إبان طفولتنا. إن تلك العلاقة الحميمة قد تدفعنا للارتباط بأحد آبائنا أو مدرسين أو مدربين أو العم المفضل لدينا، ولعلنا ننجز شيئاً ما حرصاً منا على استعادة تلك المشاعر. وعلى الجانب الآخر، إذا كانت ذكريات الطفولة تدور حول السخرية والرفض أو حتى التوقعات غير الواقعية والنقد لنا، فقد نحاول أن نمحو الألم المرير الدفين في هذه الذكريات وأن نجد القبول الصافي الذي لم نتمتع به أبداً. وسواء كان تاريخنا في الطفولة إيجابياً أم سلبياً، فإننا جميعاً لدينا حاجة إنسانية أساسية لنعلم أننا مقبولون كأناس صالحين. وللأسف فإن هذه الرغبة الطبيعية والتي تنشأ من طبيعة علاقاتنا كأناس اجتماعيين عمقها وشوهها ميراننا على أن نكون لطفاء، ونتيجة لذلك تجتمع هذه القوى المسيطرة وهي الطبع واللطافة لتوجد قلقاً بداخلنا يجعلنا ننزع إلى الكمالية وإلى التفكير كالتالي: لو استطعت فقط أن أرضي أولئك الذين أحبهم فسوف يتقبلونني وسأكون سعيداً. والرغبة في حيازة القبول طبيعية ومفهومة، ولكن ميراننا على أن نكون لطفاء جعلنا نعتقد أنه لكي نحوز القبول يجب ألا ندخر أي جهد في التأثير على الأشخاص المهمين بالنسبة لنا، ونحن نحمل في أذهاننا صورة ذلك الشخص الرائع غير محدود العطاء والذي نعتقد أن المجتمع وآباءنا أخبرونا أن نكون مثله لكي نحرز القبول والنجاح. ولذلك فنحن نعمل بلا كلل لكي نثبت أنفسنا باستمرار لهم لنضمن القبول، وفي النهاية فالالتزام بهذا الجهد الدؤوب يصبح أخطر خطأ نرتكبه ويقف في طريق معرفتنا بتكاملنا وبهجتنا. لماذا تعد النزعة للكمال خطأً؟ لا يتوقف الناس اللطفاء عن مناقشة حقيقة أن النزعة إلى الكمال تتصف بالآتي: إنها محاولة حمقاء وعقيمة لفعل المستحيل، ينتج عنها قلق مفرط وتحول توترنا إلى محنة تجعلنا نشعر كأننا سنموت عند ارتكابنا لخطأ ما، تجعلنا نضيع الوقت والجهد الثمينين، تعوق تقدم علاقات الصداقة الحميمة، تجعلنا نستاء من أولئك الذين نحاول جاهدين إرضاءهم. قد تؤدي إلى عدد من الأمراض التي تهدد حياتنا، تؤدي بنا إلى الإفراط الذي لا يشبعنا أبداً، تجعلنا نشعر بالغباء ونصبح لوامين لأنفسنا بطريقة مستبدة تسمح للآخرين بإدارة شؤوننا، وهذا فيه ظلم لهم ولنا. وهذه النقطة الأخيرة يجب التأكيد عليها، فإدارة حياتنا ليست من شأن الآخرين، ولكنها ميزة لنا وعبء علينا في آن واحد. وبينما من المناسب أن يضع المجتمع المعايير السلوكية ويعبر الآخرون عن آرائهم، فليس من الملائم لنا أن نسمح لهم بتحديد حياتنا أو بإملاء كل ما نفعله. وعندما نجعل الآخرين يتحكمون فينا تحت تهديد عدم القبول والرفض، فإننا بذلك نكون قد فقدنا جزءاً كبيراً من أنفسنا، ويكون من المستحيل علينا الدخول في علاقات صادقة. ولكن لكي نكون واضحين في هذه النقطة، نؤكد أنه ليس من الخطأ أن تستخدم معاييرك الشخصية أو معايير المجتمع لتحقيق الامتياز والسعي نحوه. ومحاولة الوصول إلى الكمال تكون خطأً فقط في الحالات الآتية: عندما تستغرق في الحفاظ على صورتك سليمة أمام المجتمع، عندما لا تكون مستعداً أو مؤهلاً للقيام بما يتوقعه منك الآخرون، عندما تملي عليك هذه النزعة الطريقة التي تؤدي بها كل الأشياء، عندما تدفعك نزعتك إلى الكمال إلى وضع معايير غير واقعية لنفسك، عندما تتكلف في أداء الأعمال من الطاقة والوقت والمال والقلق بقدر أكبر مما تستحقه هذه الأعمال، عندما تتخلى عن تقدمك لإرضاء من لا يهتم بك، عندما ينزع منك الفشل وعدم القبول الإحساس الذي تستحقه بالرضا مقابل الجهد الذي بذلته، عندما تضيع وقتك الثمين في محاولة الوصول للكمال بدلاً من قضائه في إنجاز الأولويات الحقيقية، عندما تجد أن الأمر يستدعي منك أن توفق بين قيمك ومثلك العليا، عندما تجد نفسك تلجأ للمشروبات الكحولية وما شابهها لتغطي على شعورك السيء بما تجده من نقص فيك، عندما لا ترضي نفسك أبداً ولا أولئك الذين يمثلون أهمية لك، عندما يكون سعيك الدؤوب نحو الكمال سبباً في تدمير صحتك العاطفية والبدنية، عندما ينتهي بك الحال أن تبغض ما تفعله. ومن الضروري أن تعلم أيضاً أن من ضمن مسؤوليتك أن تتوقف عن الخضوع، فالمجتمع وبعض الناس قد يفرضون معاييرهم عليك، ولكن إذا واصلوا التحكم في تصرفاتك فأنت الذي يسمح لهم بذلك، وعلاوة على ذلك فالآخرون لن ينقذوك من نزعتك نحو الكمال، أنت فقط الذي يقدر على ذلك. الوصول إلى قرار التخلي عن نزعتك نحو الكمال. ولكن كيف تستطيع أن تتحرر من سيطرتها ومن أين تبدأ؟ تستطيع أن تبدأ بقدرتك على اتخاذ القرار، وهذه القدرة هي من أثمن ثرواتك. وهناك خطوتان يجب اتخاذهما على الفور. الخطوة الأولى: قرر أن النزعة الدائمة نحو تحقيق الكمال تعتبر خطأً. إنك لن ترغب في التغيير حتى تتوصل إلى تقبل فكرة أن نزعتك نحو الكمال تعد خطأً يؤدي لعكس المطلوب. وحتى ترغب في التغيير ستستمر في مساعيك لإرضاء الآخرين. قل لنفسك: إنه لخطأ كبير أن أحيا أساساً لإرضاء الآخرين. كرر هذه العبارة مرات ومرات وتأملها، أو اكتبها عدة مرات حتى تصبح جزءاً منك. الخطوة الثانية: قرر أن تتوقف عن هذا الخطأ. وقد يبدو هذا أنه تبسيط مخل، ولكنك تبقى عاجزاً عن الحركة حتى تتعهد فعلياً بالتوقف. ليس من الكافي أن تقدر حقيقة أن النزعة نحو الكمال هي نزعة خاطئة، فلكي تتحرر من أسر العادة عليك أن تختار ألا تفعلها فيما بعد. ومع أن عملية الاختيار في حد ذاتها لا تعني الوصول لهدفك النهائي، ولكنها الخطوة الأولى الهامة في الاتجاه الصحيح. الحل البديل للإرضاء الدائم للآخرين. إذا عزمت على التخلي عن محاولة الوصول للكمال، فيجب عليك الآن أن تجد طريقة مختلفة لإدارة حياتك. ومن المهم أن تفهم على الفور أنك لن تستطيع الانتقال بشكل مفاجئ من الإرضاء الدائم للآخرين إلى الإرضاء الدائم لنفسك، وهذا عمل خاطئ واستبدادي أيضاً، فأنت لا تبحث عن فعل كل ما تريد، لأن ما تريده لا يكون دوماً في صالحك. قد ترغب في أكل قطعة شوكولاتة أخرى، ولكن مصلحتك في الحفاظ على صحتك ووزنك. إنما تبحث عنه هو الحرية التي تجعلك لا ترتد إلى نزعة الكمال عن طريق تحريرك للتعبير عن أفضل مزاياك ولخدمة أهم مصالحك، وهذه الحرية ستمكنك من اختيار الوقت الذي تسعى فيه للكمال والوقت الذي لا تفعل فيه ذلك، والوقت الذي تجتهد فيه للامتياز، والوقت الذي تهدئ فيه من نشاطك، والوقت الذي ينبغي أن تفعل فيه ما تحتاج إليه حتى لو لم يحب الآخرون ذلك منك. وهذه حرية حقيقية. إن مثل هذه الحرية مؤسسة على فهم للواقع يختلف عن ذلك الفهم الذي تقوم عليه لطافتك ونزعتك نحو الكمال، ولذلك فلكي تمارسها يجب عليك أن تستبدل الآراء التي تعلمتها في الأصل بالحقائق التي تعكس طبيعتك الاجتماعية والتي تحررك من الحاجة الملحة لإرضاء الآخرين. وبنفس الطريقة غير الناس في عصر النهضة العلمية في القرون الوسطى نظراتهم إلى الأرض على أنها مسطحة إلى نظرة مختلفة جذرياً، وهكذا إذا رغب الناس اللطفاء في هذه الأيام تحويل أنفسهم إلى الحرية الحقيقية وسلامة ذواتهم، فيجب عليهم تبني آراء عن الحياة الإنسانية تختلف عن تلك التي زرعها المجتمع في نفوسهم في فترة الطفولة. والشيء الهام هنا هو أن الأفكار التي تعتنقها تؤثر على طريقتك في الحياة، وهي هامة لأنها إذا كانت متفقة مع الواقع فيكون لها إمكانية تحريرك. وفي نهاية الأمر فالحرية ليست شيئاً تعثر عليه مصادفة أو يعطيك إياه شخص آخر، ولكنها شيء تحرص عليه وترعاه وتحميه. وبالطبع لا تؤثر معرفة الحقائق الهامة بذاتها على الحرية الشخصية وعلى عملية التغيير، فالولاء للحقيقة مطلوب أيضاً، فأنت لا تمارس الحرية ببساطة عندما تفهم الحقائق التي تعلم أنها ضرورية لسلامتك، ولكن عندما تلزم نفسك بسلوكيات معينة تعكس هذه الحقائق، وأنت تلتزم بهذه السلوكيات ربما بعد معارضتها ومقاومتها لمدة طويلة. عندما تدرك أن قوانين الحياة التي لا يمكنك خرقها لكي لا تجلب الضرر لنفسك، وحتى بالرغم من علمك بأن إطاعتك لهذه القوانين لا تجلب لك المتعة الفورية، فأنت تعتقد من أعماقك أنها سوف تعمل على إثراء ذاتك، وأن عدم اتباعها يعني خيانتك لنفسك. وفي نفس الوقت فأنت تعلم أنه لا توجد أي سلطة خارجية تستطيع أن تفرض عليك الطاعة لهذه القوانين، ولكنك وحدك الذي ينبغي عليك اختيار ذلك. وهذا السلوك البديل عن النزعة نحو الكمال يجدر بك أن تعتنقه، لأنه يمكن أن يحررك لكي تخدم أهم مصالحك الخاصة، وهو يتطلب ولاءك لثلاثة مبادئ أساسية. 1- سيكولوجية الاعتماد المتبادل. عندما كنا أطفالاً كانت القوة الدافعة الداخلية التي تربطنا بكل شيء آخر هي الاعتمادية، فلقد كنا معتمدين في كل شيء تقريباً على آبائنا وأسرنا وجيراننا ومدارسنا والمجتمع بشكل أوسع. وكان بقاؤنا نفسه في أيديهم. وفي سنوات مراهقتنا انتزعنا حياتنا من سلطة الكبار عموماً وسلطة الأبوين خصوصاً لنجرب حظنا مع الاستقلالية، حيث حاولنا الاعتماد على أنفسنا في كل شيء تقريباً. ومن الناحية النفسية يعتبر هذا انتقالاً من الشيء إلى أقصى نقيض له. وعلى فرض الطريقة النموذجية، فعندما ننتقل إلى مرحلة النضج نترك وراءنا كلاً من اعتمادية الطفولة واستقلالية المراهقة، وننتقل إلى مرحلة وسطى من الاعتماد المتبادل مع الآخرين، ونجد بهذه المرحلة توازناً تفاعلياً بين الاعتماد على الآخرين والاستقلالية عنهم، بما يؤدي إلى النضوج والسلامة النفسية. وكل من صفة اللطافة والنزعة نحو الكمال يعملان على استمرار النفسية الاعتيادية، وهما ينتقصان من قيمة حقوقك وسلطتك، وتعلي من قيمة سلطة الآخرين للتحكم فيك، وهما يعطلان مصالحك المشروعة ويجعلانها تابعة لمصالح الآخرين، وهما يضعان سعادتك النفسية والعاطفية بين أيدي من سواك. وعلى الجانب الآخر، فالحرية الحقيقية التي تحدثت عنها تزدهر بازدهار حقوقك كفرد بالغ وبازدهار استقلاليتك النفسية كراشد، وهي تعتمد على حقيقة أنك مؤهل لتكون اعتمادياً واستقلالياً في نفس الوقت. وهذه الاعتمادية المتبادلة مساواة وعدالة للجميع. وهكذا، لكي تتحرر من النزعة إلى الكمال يجب عليك التحول من الاعتمادية إلى تبادل الاعتمادية بينك وبين الآخرين، ويجب عليك تقدير ذاتك كفرد راشد يعتمد على نفسه ويتحمل مسؤولية معيشته، ودائماً تدرك مدى ما يستطيع الآخرون المساهمة به من أجلك. وإذا كنت ستحافظ على حريتك من النزعة إلى الكمال، فينبغي عليك أن تتعلم كيف تتبادل الاعتماد مع الآخرين، وأن تنمي أسلوبك النفسي كشخص بالغ. 2. المبدأ الأخلاقي للمصلحة العامة. إن فكرة الحياة من أجل المصلحة العامة كانت أحد الاهتمامات الأساسية لمؤسسي أمتنا، ولقد استبدلت الآن في عقول معظم الناس بمبدأ يملي عليك أن تحيا أساساً لمصلحتك الخاصة، وفي المقابل يدعوك مبدأ المصلحة العامة للأمريكيين الأوائل إلى خدمة مصالح الأشخاص المحيطين بك، وأولئك الذين يؤثرون فيك في المقام الأول، حتى يستفيد الجميع بما فيهم أنت. وسوف نناقش مدى شرعية المصلحة الخاصة فيما بعد. ويقوم هذا المبدأ على تناقض إيجابي، هي أحد تلك التناقضات الواضحة والهامة التي نكتشف واقعيتها بدهشة وسعادة. وهذه المفارقة تقول: عش لخدمة ما هو نافع للجميع بدلاً من خدمة ما هو نافع لك فقط، ولسوف تخدم نفسك بذلك. فمثلاً، إذا قضيت وقتاً في العمل مع مجموعة تخدم البيئة في مجتمعك لتعزيز عملية إعادة التصنيع أو الإقلال من التلوث الصناعي، فإنك عندئذ لن تجد فقط مكاناً آمناً وصحياً بشكل أكبر لتعيش فيه، ولكنك أيضاً ستستمتع بإحساس عميق بالرضا عن إنجازك لشيء هام بالتعاون مع الآخرين. وعندما تجعل حياتك متوافقة مع هذا المبدأ، فإنك تؤدي إلى إثراء نفسك والمساهمة في تحقيق سلامتك النفسية. ولا غروة أن هذا الشكل من أشكال التضحية بالنفس يؤدي إلى الوفاء بمتطلبات النفس، فإنه يشجعك على أن تكون مخلصاً للشخص الذي تحتاجه للاندماج في المجتمع الإنساني، أي نفسك حقيقة. وهكذا، عندما تعيش بهذا المبدأ فإنك لا تسعى على الدوام للوفاء بالمعايير غير الواقعية الخاصة بالآخرين ثم توبخ نفسك إذا لم تستطع الوفاء بها، وبدلاً من ذلك بوصفك مساهماً واحداً في المجتمع الإنساني الكبير، فإنك تضع لنفسك توقعات معقولة، وإذا لم تستطع الوصول إليها، فإنك تتراجع وتحاول ببساطة العمل بطريقة أخرى، ومن خلال التجربة يكشف لك هذا المبدأ التناقض الظاهري في أنك إذا حاولت إرضاء الجميع فإنك تجعل نفسك أسيراً، ولكنك إذا حاولت أن تخدم مصالح الجميع بما فيهم نفسك فإنك في الحقيقة تحرر نفسك. فالالتزام بمبدأ المنفعة العامة هو المبدأ الذي ولدت من أجله، وتستطيع من خلاله أن تعبر بشكل كامل عن طبيعتك الاجتماعية. وينضم هذا المبدأ إلى سيكولوجية الاعتمادية التبادلية ليقدم لك التوجيه والأمان الاجتماعي الذي تحتاجه للتخلي عن نزعتك إلى الكمال، وتؤسس حريتك التي طالما سعيت لتحقيقها. وما زال هناك التزام ضروري آخر. 3. قانون الحب. الحب هو الطاقة الأساسية السائدة في الحياة، ولقد كان الحب موجوداً قبل أن نولد، ووجوده سبب من أسباب قدومنا إلى الحياة، ولأنه المبدأ المحدد لإنسانيتنا، فلقد أصبحنا كاملين لدرجة أننا قادرون وراغبون في تلقي الحب وإعطائه، وبالتالي ينبغي علينا أن نحب لنحيا وأن نحيا لنحب. وأحياناً يتم التعبير عن ذلك كما يلي: الحب هو القيمة السامية التي تجعل جميع القيم الهامة الأخرى ممكنة. وفي الواقع يمكننا الحب من التسامي فوق إحساسنا بعدم الأمان، ومن الراحة مع أنفسنا ومع الكون من حولنا. وعلى مستواه الأولي والأساسي، فإن الحب يعني القبول، فأولئك الذين يحبونك يتقبلونك كما أنت، ثم يتوقعون منك أن تدرك قبولهم لك بالرغم من نقائصك وأخطائك وكل ما تعتبره غير مقبول في نفسك. وهم يعلمون أنك غير كامل وتحتاج إلى التطور أكثر مما أنت عليه الآن، ولكن عدم كمالك لا يمنعهم من تقبلك. فالحب يمنحك القبول غير المشروط. ومن أحد وجهي عملة الحب، نحن نتلقى الاستحسان بلا استحقاق. إذا كان لديك مشاكل في سيارتك على الطريق، ويتوقف شخص غريب لمساعدتك ويرفض أن يقبل ثمناً لمعونته، فهذا العمل ناتج عن الحب. وإذا تقبلك زملاؤك في العمل في وظيفتك الجديدة دون أن يطلبوا منك إثبات جدارتك بصداقتهم، فإنهم قاموا بشيء يدل على المحبة. وعلى الجانب الآخر من العملة، يحتفظ الحب بالحكم الذي يستحقه، ولذلك إذا أحبك الناس فإنهم لا يرفضونك لأنك لست كاملاً أو لأنك تخطئ أو لأنك تتصرف بشكل غير مقبول. وهم أيضاً لا يتطلبون منك أن تعيد النظر في سلوكك بصورة فورية عندما تخيب ظنهم، ولا ينتقمون منك إذا خالفتهم. وهذا الحب غير المشروط كامل للأسباب الآتية: إنه لا يمكن نقده أو تحسينه، حيث لا يمكنك أن تتصور شيئاً أفضل منه. إنه يتقبلنا بطريقة كاملة، وهو يتقبلنا كما نحن. إنه يقدرنا بما فيه الكفاية لنسعى نحو الأفضل لنا. إنه يربطنا بطريقة تامة بالآخرين، حيث لا يترك فجوة بيننا وبينهم. إنه يحقق الأمل والسلام والبهجة التي هي أساس التجربة الإنسانية. إنه بطبيعته يلح على العدالة الاجتماعية، وهي المبدأ الإنساني الكامل. وكمال الحب يجعله يسمو فوق أي شيء آخر ذي قيمة في هذا العالم. ومن الملائم لاهتمامنا هنا أن نؤكد أن الكمال في القبول الناتج عن الحب يمكن أن يحررنا من سعينا الدؤوب والدائم نحو الكمال، وجنباً إلى جنب مع الاعتماد النفسي المتبادل مع الآخرين وخدمة الصالح العام، يعطينا هذا القبول فكرة عن طبيعتنا ككائنات اجتماعية، ويقدم لنا الأساس الكامل والمصدر والمرشد لنا في سعينا نحو سلامة أنفسنا. وتجاهل هذا القانون يؤدي بنا إلى تحمل ثمن باهظ، وعندما نحيا طبقاً له سنجد البهجة التي كنا نبحث عنها دائماً. حدود القبول المشروط: كما رأينا، فإن الموضوع الأساسي للنزعة نحو الكمال هو احتياجنا العميق الذي نشعر به لأن نحوز القبول. فعندما تربينا لنكون أشخاصاً لطفاء، تقبلنا لا شعورياً وبلا نقاش الافتراضات التالية: 1- إن القبول المشروط هو قانون الحياة. 2- إننا يجب أن نستفيد من هذا القبول بأقصى ما نستطيع. لقد وافقنا على أن ننتقل عبر أزمات اجتماعية غير متناهية، وبمعنى ما، وكما عبر أحدهم، أن ندفع ثمن كل شيء. ولذلك فنحن نسعى نحو الكمال دائماً، وننشغل على نحو متواصل بمظاهر الكياسة وعلامات القبول، كابتسامة أو ربط على الكتف، أو تعليق إيجابي، أو قبلة، أو تصفيق حاد للاستحسان، أو تزكية كتابية أو علاوة، أو ربما تلك الساعة الذهبية الفخمة التي نتلقاها عند تقاعدنا. والقبول المشروط يتم التعبير عنه في العادة بثلاثة أشكال: 1- القبول الممكن، قد يتقبلوك أو لا يتقبلوك. 2- القبول الجزئي، وهو أنهم يقبلون أجزاء من تصرفاتك ولا يقبلون الأجزاء الأخرى. 3- القبول المؤقت، حيث يقبلونك لفترة محدودة من الزمن ولكن ليس للأبد. وبأي شكل من هذه الأشكال، فالناس الذين يقبلونك قبولاً مشروطاً يقومون بحساب قيمتك بالنسبة لهم، ومهما أخبروك عن صداقتهم فإنهم يعنون أشياء كالتالية: سأقبلك طالما تتبع مبادئي، سأتحملك حتى أجد سبباً لبغضك، سأستمر في قبولك بشرط أن تواصل إرضائي. ولا بد أن نقر بأن القبول المشروط والتوقعات الاجتماعية لها موضعها المناسب، فإنجاز الأهداف يحدد نجاحنا في التعلم والفنون والرياضة والسياسة، وبالطبع في دنيا العمل. فأنت لن تستطيع أن تبيع الأعمال الفنية التي لا يرغب الناس في شرائها وأنت متميز بقدر آخر في إنجازاتك، وإذا لم تنتج في عملك فقد يتم فصلك منه. والعقود المشروطة التي تقوم على الأداء المتوقع ويدعمها الخوف من الرفض تلعب دوراً أساسياً كقوة حافزة لنا في هذا العالم المتصارع. ولكن القبول المشروط اتخذ مكانة ودوراً في حياتنا بغير استحقاق، فإنه قد يدفعنا نحو مستويات عالية من الأداء، ولكنه يحرمنا للأبد من القبول المؤكد الذي نتوق إليه بشدة. وهكذا من المهم لك أن تعلم أن القبول المشروط لا يجدر به أن يحدد شخصيتك أو أن يوجه حياتك أو أن يقرر كيفية إحساسك بذاتك أو أن يملي عليك كيفية إدارة علاقاتك الهامة. نعم، قد تريد أن تشعر بحسن أدائك للأشياء وبإعجاب الآخرين بما تنتجه، ولكنك لا تستطيع الاعتماد على القبول المشروط لإدارة حياتك أو لإمدادك بالسلام والبهجة الداخلية. ومن ثم، فما البديل إذن؟ الحب غير المشروط. يتطلب الحب منا أن نتوقف عن السعي لإرضاء الجميع على الدوام لكي نحوز قبولهم، وأن نتقبل ببساطة حقيقة أننا مقبولون بالفعل. وبعبارة أخرى، يشجعنا الحب على أن نتقبل قبول الآخرين لنا، مما يجعلنا في النهاية نتقبل أنفسنا وبوصفنا ميالين نحو الكمال. فمهما كانت تصرفاتنا لطيفة، نكون قلقين بشأن ما إذا كنا مقبولين من العالم حولنا. فنحن نقول لأنفسنا: لو علم الناس بحقيقتي، ونفترض حينئذ أنهم سيحكمون بعدم صلاحنا ويرفضونه، ولكن الحب يؤكد على أننا صالحون ومقبولون مهما كانت حقيقتنا. ومع وجود الحب لا يتم استبعاد أي أحد، وعزمنا على الحياة يوما بيوم كما لو كنا مقبولين بالفعل، يحل محل شعورنا بعدم الأمان والنضال من أجل رضا لا يتقبله منا أحد. وهكذا تسير الحياة الإنسانية على هذه الشاكلة، فعندما نقتنع فيها أننا مقبولون كما نحن وقادرون وراغبون في تقبل أنفسنا، نتقبل الآخرين بنفس الطريقة. عندئذ فقط نحيا في سلام مع أنفسنا، ولكننا أيضاً سنغير شخصيتنا الداخلية وعلاقاتنا حتى نحقق ذواتنا تماماً. كما أن الثقة في الحب غير المشروط هي التي تمكننا من أن نصبح أفراداً راشدين ذوي أدوار، وأن ننشئ علاقات ذات فائدة. وعندما تدرك لأول مرة أنك محبوب وتقبل قبول الآخرين لك، فأنت تعلم أنك على وفاق مع مغزى الحياة كلها. والقبول غير المشروط من الآخرين يعطيك المبرر والحرية والبهجة التي تحتاجها لكي تكون سليماً من الناحية النفسية. ولذلك فعندما تستجيب للحب بهذه الطريقة، فإنك لم تعد في احتياج للوقوع في أسر نزعتك إلى الكمال، أو في أسر علاقاتك التي تحقق التحرر والإشباع لك. ولكن كيف تتقبل قبول الآخرين لك؟ تقبل قبول الآخرين لك بادئ ذي بدء. أنت تختار النظر إلى الحياة بمنظار الحب، وبعبارة أخرى أنت تقرر أن ترى القبول من الآخرين بدلاً من الأحكام التأديبية والرفض في بداية ومنتصف ونهاية حياتك. هل حدث أن رأيت دموع البهجة في أعين الوالدين يهدهدون وليدهم لأول مرة؟ يبدأ تقبلك بقبول الآخرين لك بإدراك أن الحب الذي يحرك الكون يتملكك بنفس الطريقة ولن يدعك أبداً. ولكي تدرك هذه النظرة بشكل أدق، فأنت تعتمد على ملاحظاتك الخاصة ورجاحة عقلك ثم تختار. وبعبارة أخرى، فإنك تؤمن بأنك مقبول بالفعل من الآخرين، مثلما تقرر أن تتعايش مع حقائق الكون من حولك، مثل أن الأرض كروية وليست مسطحة، حيث إنك في كلا الحالتين تعتمد على دلائل من خلال تجاربك لا يمكن أن تنكرها. وبنفس الطريقة التي تثق بها في الفلكيين وصناع نماذج الكرة الأرضية ورواد الفضاء حول الكون عندما يزعمون كروية الأرض، فأنت تضع ثقتك في تجربتك الخاصة والشواهد المتماسكة التي تأتي من الأصوات التاريخية العميقة والمحترمة والتي تخاطب أهم احتياجاتك. وجميع هذه الأصوات يخبرك أن الحب هو ما يجعل الحياة تسير على نحو سليم، وهي تؤكد أن لا شيء يستطيع العمل على ازدهار وسمو وتحرير واتساع روحك ومساعدتك على تحقيق الصحة النفسية مثل ما يفعل قبولك الشخصي وممارستك لتقبل الحب غير المشروط. وما إن تتطرق فكرة أنك مقبول بالفعل إلى داخلك حتى تقول آه لقد فهمت، إن العزم على الحياة في ضوء هذا الحب قد يكون في سهولة ملاقاة الأحبة بالأحضان. وبهذا القول تخبرنا التجربة أن الاختيار البسيط بقبول حقيقة أن الآخرين يقبلونك بالفعل ليس دائماً سهلاً، ففي أعماقك قد تتوق إلى ضمان القبول الذي يقدمه الحب، وقد توافق على أنه لا حاجة لك أكبر من حاجتك لأن تكون محبوباً وأن تقبل هذا الحب ثم تحب نفسك وتحب الآخرين. وكل من سعيك الدؤوب لإرضاء الآخرين وإحساسك الحالي بالاغتراب عن كل شيء قد يكون غير محتمل بالنسبة لك. ولكن في الحقيقة وفي نفس الوقت، قد تقاوم أيضاً بشكل غريب تقبلك لقبول الآخرين لك. وإذا كان هذا هو الحال بصرف النظر عن السبب، فإن قدرتك على الوصول إلى هذا التقبل ستعتمد على الشجاعة والرغبة في الاختيار، كما ستعتمد على معرفتك للحب. إذن ماذا قد يتغلب على مقاومتك ويمنحك الشجاعة لتقبل ذاتك ويحررك من أسر نزعتك نحو الكمال؟ تسامح في غير موضعه. قد يقدم لك أحدهم الاستحسان بصورة مفرطة تشعر أنك لا تستحقها. ربما تعتدي على شخص فيسامحك ويقبلك ويحتضنك، والجمال الأخاذ لهذا التصرف قد يهزك لتقبل هذا التسامح، بل وتقبل المعنى الأعمق والأشمل للتسامح الذي جاء هذا التصرف كمجرد تعبير فوري له. قبول الآخرين لك. قد يخبرك الناس الذين تعجب بهم وتهتم لأمرهم بأنهم يقبلونك كما أنت، وقد يقولون أنهم سعداء لوجودك في حياتهم برغم إحباطك الدائم لهم. وقد لا يكون لمثل هذه الكلمات حماس داخلي، ولكنها قد تعمل على تحريرنا مع ذلك. إحساس بالاكتئاب. قد ينتهي بك الحال إلى مواجهة القبول المشروط من الآخرين، فتكون متعباً من محاولة إثبات نفسك لهم بلا أدنى شعور بأنك صالح بما يكفي. وحينئذ قد تشعر باليأس المطبق وبأنه لا يوجد شيء لديك لتفقده، فتحملق في المجهول وتتسامى على مقاومتك لقبول ذاتك، وتقرر أن تتخذ خطوة نحو الإيمان الأعمى كما يسميه الناس. وأي واحدة من هذه التجارب قد تولد عندك الشجاعة التي تحتاجها لقبول ذاتك. ولكن ماذا لو أنك لم تجد من يغدق عليك الحب؟ أو ماذا لو أنك كنت غير راض عن نزعتك إلى الكمال ولكنك لم تصل إلى حالة اليأس؟ هب أنك ما زلت تقاوم التغيير، فحينئذ ما هو الشيء الذي سيحررك لكي تقبل قبول الآخرين لك؟ تجربة شخصية. في هذه الحالة ينبغي عليك أن تفعل شيئاً بدلاً من أن تدع الأشياء تحدث لك بلا إرادة منك. وما ستفعله سيظهر بصورة كالتالية: سوف تتعاهد مع نفسك أنك لمدة 2 أو 3 شهور ستجرب أن تتقبل جميع من تعرفهم ومن تقابلهم. وبعبارة أخرى، لن تتطلب من الناس أن يمروا بأي نوع من الاختبارات قبل أن تقبل معاشرتهم، وأنت بهذا ستجرب الحب غير المشروط. والغرض الأساسي من هذه التجربة هو أن تعرف إذا كان الحب غير المشروط سيحرر الآخرين من الرغبة المستمرة في إرضائك، وبالتالي ستتسم علاقاتك بالمصداقية، وفي النهاية ستدرك الفرق بين آثار الحب المشروط وآثار الحب غير المشروط، لكي تتوصل عند الانتهاء من التجربة إلى تقرير أي نوع منهما ستعطيه الأولوية في حياتك اليومية. وبالطبع فإنك ستتعامل مع الناس بالطريقة التي تتناسب مع ما تريده من أنواع العلاقات. وبعبارة أخرى، فإن التجربة لا تتطلب منك أن تبادر بإنشاء علاقة حميمة مع كل من تصادفهم في حياتك. وعلى سبيل المثال، سيختلف تقبلك لزميل جديد في العمل عن الحب الذي تقدمه لزوجتك في عمقه وأبعاده. وعلى ذلك فمهما جعلت نفسك منفتحاً في علاقاتك مع جميع الناس، فإنك ستعطيهم إشارات تساعدهم على فهم طبيعة العلاقة التي تريدها مع كل منهم. ومن المهم أيضاً ملاحظة أنك لم تتقبل الناس على الفور لترضيهم أو لتجعلهم يحبونك، حيث إن هذا هو نفس الشرك القديم في محاولة السعي نحو الكمال. ولذلك فإنك لن تدع الناس يدوسون على مشاعرك. نعم، إنك ستعرض نفسك بذلك للخداع، حيث ستفترض حسن النية عند الناس وستتعرض لنواحي ضعفهم ونواحي قوتهم على السواء، ولكن قبول الآخرين بأي شرط ليس دعوة لهم لاستغلالك، وبالتالي لو أساء أحدهم معاملتك فلتضع حداً لذلك على الفور، كأن ترفض مرافقتهم حتى يظهروا لك الاحترام. وبالطبع إذا اعتذروا بصدق فلتسامحهم لكي تحرر نفسك وتحررهم من التحكم والرفض، ولكنك تسهم في مشاكل الآخرين بالسماح لهم باستغلال حبك، والمحبون الحقيقيون لا يرفضون الآخرين فورياً ولا يسمعون لهم بالاستخفاف بمشاعرهم في نفس الوقت، فإنهم يهتمون بالآخرين وبأنفسهم. ولكي تزيد من فرص نجاح في هذه التجربة، يمكنك أن تخبر الناس بالطريقة التي ستعاملهم بها وأسبابها، وإخبارهم هذا لا لكي يمكنهم فقط من فهم ما يحدث، ولكنه سيساعد في التصديق على التزامك بالتجربة، وهو أيضاً قد يحثهم على مساندة جهودك لتغيير نفسك إلى شخصية تستمتع بقبول الناس برغم نقصهم، وتصل إلى رؤية نفسها أنها لم تعد في حاجة إلى الكمال. وإذا فشلت التجربة، أي إذا ثبت أن القبول الناتج عن الحب لا يثري النفس أكثر من القبول المشروط، فإنك حينئذ تستطيع الرجوع إلى أحضان أولئك الذين لا يخذلونك فقط، وتستطيع العودة إلى السعي المرهق لإرضاء جميع الناس دائماً، فعلى الأقل ستعلم أنك أعطيت الحب فرصة عادلة. وبالطبع فأنا هنا أضع كل مراهناتي على الحب غير المشروط، وأؤكد على أنك ستدرك العبارة المتناقضة في ظاهرها والتي لا يمكن مقاومتها، والتي يكتشفها كل من يحاول التجربة: افعل شيئاً من أجل الناس بلا استحقاق منهم له، وامتنع عن الحكم عليهم بما يستحقون، وبذلك تثري نفسك. وبعبارة أخرى، حبهم كما هم وطلباً لمنفعتهم، وحينئذ سيكون الشخص الذي يحصل على أكبر منفعة من ذلك هو أنت. وجانب آخر للنفع في هذه التجربة هو أن قبولك للآخرين يمكن الناس أن يكونوا إيجابيين وأن يحبوا أنفسهم والآخرين بما فيهم أنت على الأخص. ولن يتغير الجميع في الحال، ولكن الحب دائماً ينتقل من شخص لآخر كالعدوى، وبطريقة غامضة ولكنها متوقعة، فإن الحب ينتشر ذاتياً ويغير الناس جذرياً بما يظهر أفضل ما فيهم ويوجههم نحو علاقات صحية وسلام نفسي. وأذكر اثنين من المدرسات الشابات في المرحلة الثانوية، كنا نتحدث عنهما أنا وزملائي طوال الوقت، وفي بداية العام الدراسي حاولت إحداهما أن تظهر لنا مدى شدتها وأهمية المواد التي تدرسها وأهمية مبادئها وعدم أهمية الأشياء التي نهتم بها، وفي الحال شعرنا بتهديدها لنا بعدم الاحترام والرفض إذا لم نثبت أنفسنا لها، وهي كانت معروفة بأنها غير سعيدة ومكروهة، وأيضاً بفشلها في مساعدة الطلاب على الأداء الجيد في الفصل. وفي المقابل كانت المدرسة الأخرى إيجابية، حيث كانت تثق فينا وتنصت إلى تعليقاتنا وتتحدث معنا عن الأشياء التي نهتم بها وتتعامل معنا على أننا أشخاص مستقلون. فمما لا يدعو للدهشة أنها كانت معروفة بقدرتها على استخراج أفضل ما في تلاميذها، وكان كل من يعرفها يقول إنها تحب طلابها. وممارسة الحب إلى جانب الالتزام بالاعتماد المتبادل مع الآخرين والمصلحة العامة ستجلب عليك البهجة، وهي أسمى إحساس بالسعادة الإنسانية. وعندما تعرف أنك محبوب، فإن البهجة تنبع من داخلك، وتصل بهجتك إلى ذروة لا تستطيع التعبير عنها عندما تحب الآخرين في المقابل، بإشباع أعمق حاجاتهم للقبول. والتعبير عن الحب يؤدي إلى الثراء الداخلي الذي طالما سعيت من أجله ولكن لم تجده أبداً من خلال جهودك اللامتناهية لإرضاء الآخرين. والالتزام بقبول نفسك كما أنت والآخرين كما هم يمكنه أن يحررك من أسر نزعتك إلى الكمال، وتبدأ هذه الطريقة القانعة للحياة. ومن بين كل من قابلتهم في حياتي وجدت أن أولئك الذين أخذوا هذا القرار هم أكثر الناس تحرراً وبهجة، وبالإضافة لذلك فأفضل هؤلاء قد تعلموا كيفية التعامل مع نقائصهم بطرق تعمل على توسيع نطاق حريتهم وبهجتهم. التعامل مع نقائصك. افرض أنك صرت تتقبل قبول الآخرين لك، ولكنك ما زلت تجد أن الحياة في هذا العالم بعيوبك وفشلك أمر صعب. وبعبارة أخرى، فأنت كمعظم الناس لم تتقبل نفسك تماماً. ولكي تجرب الحرية والبهجة التي أتحدث عنها، من المهم أن تتفهم حقيقة أنك ما زال لديك نقائص وتعترف بها صراحة، فليس من الضروري ولا من النافع أن تخجل من كونك إنساناً وأن تقضي أيامك في المحاولة اليائسة لتغطية عيوبك. ولقد قال أحدهم: الشيء الحسن في كونك غير كامل بصورة ظاهرة هو أنك مع هذا تجلب البهجة على الآخرين. وهنا عبارة أخرى متناقضة ظاهرياً: دع الآخرين يرون أنك غير كامل وستجعلهم سعداء. فإذا حاولت أن تكون كاملاً طوال الوقت فسوف ينصرف عنك من تحاول أن تؤثر فيهم. وهكذا فالفكرة هنا أن تهدف إلى التميز عندما تتوقع نتائج مرضية، طالما كنت معتقداً أنك لست كاملاً ولا ينبغي أن تكون كذلك. وسأقدم لك هنا بعض الطرق لتعزيز تقبلك لنقصك. فكر قبل أن تأخذ على نفسك التزامات. لا تتعهد بأي شيء ذي نتيجة على طيارك الآلي. توقف قبل أن تتصرف وتتساءل: ماذا سيحدث إذا لم أفعل ذلك على وجه الكمال؟ وكم من الوقت والجهد سيستحق هذا الالتزام؟ تحدث مع نفسك حول جهودك غير المثمرة لتحقيق التميز. عندما تقضي وقتاً طويلاً جداً لإتمام شيء ما، فتستطيع أن تقول لنفسك: لقد عملت في هذا المجال لمدة ساعات، وهو لا يستحق 20 دقيقة. أو تتساءل: لماذا أقضي كل هذا الوقت في هذا الشيء؟ ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث إذا لم أفعل ذلك على وجه الكمال؟ كيف أنهي هذا وأتعايش معه؟ إذا توقفت عما تفعله وتحدثت إلى نفسك بصلابة، فإن ذلك سيساعدك في الاهتمام بوقتك. أتمنى لو أنني فعلت ذلك في 70ات عندما كنت أقضي الساعات الطويلة في إعادة كتابة الخطابات لأصدقائي، لأنني كنت أخاف أن يضر بي الشطب والأخطاء النحوية. ترأف مع نفسك في الجدية وفي النقد. كلنا نميل إلى المبالغة في تقدير اهتمام الآخرين بالحكم على أدائنا. هل لاحظت أنك عندما تقلق وتعمل جاهداً لتترك انطباعاً لديهم؟ فإنهم في العادة لا يلاحظون ذلك، وفي الواقع إنهم مشغولون جداً بالتفكير في أنفسهم ومهتمون بالانطباع الذي يتركونه عليك. وكيف تفكر فيهم؟ ولتفكر في هذا: عندما يخطئ الآخرون فهذا ليس معضلة، فأنت تتعاطف معهم ولا تصفهم بالفشل، وفي الواقع أنت ليناً معهم أكثر من نفسك. والفكرة أن تتقبل حقيقة أنك صانع للأخطاء، فأنت ستقع فيها من آن لآخر مثل أي شخص آخر. وعندما لا تفعل ما لا يتوقعه الآخرون منك، فلن يكون هذا هو نهاية العالم. وإذا ارتكبت خطأً ما لم تعتدي بشدة على أحد، أو ترتكب جريمة، فإن هذا الخطأ سيتلاشى على الأرجح مع بزوغ شمس يوم جديد. اتفق مع الناس الذين ينتقدونك بوجه حق. إن النقد يؤلمنا لأنه يطعن ويحطم الصورة الكاملة التي نعمل جاهدين على أن نرسمها لأنفسنا وللآخرين. وعندما تتعرف على حاجتك العميقة لأن تكون محبوباً، يمكنك حينئذ أن تتخلى عن هذه الصورة وتتعايش متقبلاً تماماً جوانب قصورك. ولذلك إذا انتقدك جارك على قيادتك السيارة بسرعة أكبر من المسموح بها، يمكنك أن تقول له: أنت محق، لقد كنت أقود بسرعة زائدة عن اللازم. وإذا كان لديك سبب لهذه السرعة لا تخجل منه فلتقله: لقد كنت أسرع بصديقي المريض إلى المستشفى. ولكن عندما ينتقدك أحد بما تستحق، فمن التحرر أن تعلن موافقتك حقيقة وألا تدافع عن نفسك. الناقد: تأخرت في السهر مرة أخرى وستكون مرهقاً في الغد. أنت: لك الحق فيما تقول ويراعى ذلك. الناقد: تبدو قذراً، أنت لا تعتني بمظهرك. أنت: مما يؤسفني أن الأناقة ليست إحدى مزاياي. الناقد: لقد كان هذا تصرفاً غبياً منك. أنت: عفواً، لم يكن هذا من الذكاء في شيء. الناقد: ما كان ينبغي عليك أن تقول ذلك أبداً. أنت: أعلم ذلك، من وقت لآخر أقول الشيء الخطأ. الناقد: إما أنك ساخر أو موافق. أنت: أنا موافق. أنت لست في حاجة بعد للكمال، وتستطيع الآن أن تغير مسار النقد وتستفيد منه، وهو شيء لم تكن قادراً عليه من قبل. تجنب الأشخاص الذين يريدون منك دائماً أن ترضيهم. قد تصادف هؤلاء الأشخاص في أي وقت في حياتك، والذين ينتقدونك باستمرار لعدم كمالك. وإذا أصروا على مواقفهم هذه منك، فربما ينبغي أن تقطع علاقتك بهم. وإذا كنت مكانهم، تستطيع توطيد العلاقات مع أولئك الذين يظهرون أفضل صفاتك بطريقتهم معك، حيث إن هؤلاء الناس يظهرون أفضل ما بك ولا يتطلبون منك الأفضل في كل شيء تفعله. ومن حسن الحظ، فإن من يعنون لك الكثير كمدرسيك ورؤسائك وزوجتك وغيرهم، عادة ما يتوقعون منك الأداء بمستويات تناسب طبيعة علاقتك معهم، وهم لا ينتظرون منك أن تكون فوق البشر، وهم يحبون أن تفعل ما بوسعك وأن تعمل بكل إمكاناتك وأن تحقق الآمال الواقعية. وإذا حدث مع ذلك أنك بذلت ما في وسعك وهم لا يدركون ذلك وينتقدونك بقسوة، فلا تدعهم يفعلون هذا دون أن تنبههم، ولسوف يكون لديك متاعب كافية في محاولتك التحرر من أسر النزعة إلى الكمال وقيام الآخرين بدفعك للرجوع إليها. ويمكنك أن توضح حاجتك لمن لا يتوقعون منك أن تكون كاملاً. ومعظم الناس سيستمعون لصوت العقل عندما تكون صريحاً معهم. وإذا كانوا مهمين لك واستمروا في فرض نظرتهم غير الواقعية، فيمكنك أن تطلب منهم أن يشتركوا معك في اختيار طرف ثالث ليتوسط في نزاعك معهم. جرب الطرق الثلاثة التالية للاتصال بالآخرين. 1- افعل ما يناسب كل علاقة من علاقاتك. عامل زوجك وأولادك ورئيسك في العمل وشركاءك ومعارفك بطريقة ملائمة. إذا أعطاك رئيسك في العمل مهمة معقولة ومناسبة فلتقم بها، وعندما تحقق التوقعات المناسبة لعلاقاتك فأنت تتصرف بطريقة مثالية. 2- عندما تفشل قم بالاعتذار، وإذا كنت مهيئا اعرض ما يسترضيهم. إذا نسيت ذات مرة وتركت أصدقائك في مكان لا يعرفونه، فيمكنك أن تعتذر لهم. توجه لهم مباشرة وأخبرهم أنك مسؤول عن ذلك وأنك آسف عما فعلت. وإذا فعلت شيئاً أدى إلى خسارة الآخرين لنقودهم، اعتذر وعوضهم عن خسارتهم. وعندما يقبل هؤلاء الأشخاص اعتذارك وتعويضك لهم، فإنك تكون قد أزلت الحواجز بينك وبينهم، واستعدت علاقاتك معهم تماماً، أي بصورة كاملة. وإذا قصرت عن الاعتذار في الوقت المناسب، وأدركت ذلك متأخراً، فتستطيع عندئذ أن تعتذر عما فعلت وعن تأخرك في الإقرار به. 3. إذا رفض الآخرون اعتذاراتك، أخبرهم أنك تريد إصلاح ذات بينكم، وأنك تشعر بأنك لا حيلة لك في مواجهة رفضهم لاعتذارك. اجعلهم يشعرون باهتمامك. أخبرهم أنك تقدرهم، ولا تعرف شيئاً تفعله غير ما فعلت، وقد لا تعود العلاقة معهم كما كانت، ولكنك تكون قد فعلت كل ما بوسعك فعله. لقد جعلت نفسك معرضاً للنقد تماماً، وقبلت حقيقة أنك تعيش في عالم غير كامل أو مثالي، وهذه طريقة مثالية في التعامل. هل أعادك هذا العرض إلى نزعة الكمال والمثالية المجهدة التي كنت تتعامل بها؟ لا، العكس هو الصحيح. هذه السلوكيات عملية وفي متناول الأيدي، حيث إنها لا ترهقك بالضغوط الهدامة للنزعة المثالية وبتقبل نقائصك. إنها تعارض أي توجه من جانبك لمحاولة التصرف على نحو كامل أو مثالي دائماً. لقد اتخذت طريقة جديدة للحياة. أنت الآن تعلم أنك لن تستطيع إرضاء الآخرين على الدوام، وربما تكون قد قررت ألا تحاول أن تفعل ذلك فيما بعد. وإذا تقبلت أيضاً قبول الآخرين لك، فإنك تتعامل حينئذ بطريقة واقعية مع نقائصك. ومن الآن فصاعداً ستفعل الآتي: ستفكر ملياً في الالتزامات قبل أن تتخذها. تتحدث بصراحة إلى نفسك إذا حاولت أن تكون مثالياً وكاملاً. سترفض الصراحة مع نفسك أو أن تأخذها بجدية زيادة عن اللازم. ستتفق مع أولئك الذين ينتقدونك بوجه حق. ستتجنب أولئك الذين يصرون على أن تكون مثالياً. ستمارس الطرق الثلاثة للاتصال بالآخرين بصورة مثالية. وقد تراودك ميولك إلى الكمال والمثالية، ولكنها لن تسيطر عليك أو توقعك في الكآبة بعد ذلك، وأنت تستطيع الاحتفاظ بمبادئك الراقية والواقعية. ولكنك بدلاً من التساؤل الدائم عما إذا كنت ترضي الجميع، فإنك سوف تتساءل الآن: هل أشعر أنني صادق أكثر مع نفسي؟ ولا سوف تظل في حاجة لحب الآخرين لك، ولا سوف تشعر دائماً بشعور جيد عندما تعرف توقعات الآخرين المعقولة منك والذين يمثلون أهمية لك. وفي بعض الأحيان ستبذل جهداً لا بأس به لإرضائهم بلا شك، ولكنك الآن تستطيع أن تحيا بتسامح جديد تجاه نقصك، ولن تعد تعاني من عبء الإحساس بأنك غير جدير بالقبول أو بأنك غير مقبول، وستظل شخصاً لطيفاً.